الكافرين كان كلامنا فيما سبق في أحكام التواتر ويوجد من أحكام التواتر ثلاثة من القسم الأول المتواتر الخبر المتواتر الذي لا تشترك فيه الأخبار لكن يزول لمطابقه ولكن يزول الانتباه ومثلنا لذلك فيما سبق بما إذا أخذنا مئة رواية من كتاب البحار لكن من مختلف الأبواب جمعنا عليه السلام ورحمة الله رواية جمعا عشوائيا فهنا يمكن أن يحصل لنا الإطمئنان بأن واحد من هذه الروايات المئة واحد صادقة أي أن الجماعة ليس كاذبا ولم يجب في ذلك وأن من البعيد جدا أن المخبر الأول صدر منه الكذب وأكثرنا قصة الكذب مبين لكذب الثاني وكذبهما قصة اقترنا بسبب الثالث وهكذا قبل يكون شيء كبير وان تراجع الزمن تجد صدقه موجود اذا لها الشخص الثاني ان يبين لهم كل واحد يخبر سبيل الاسباب الف سبب مليون كل واحد يخبر بخبر غير خبر اثنين الاتحاد ما كنت بينا تقدر تقول على انه ذولا كلهم من المحتمل كل المهم كلهم كاذبين ولا واحد فيهم صادق لا يمكن ان يطمئن بان واحدا منهم صادق نتيجة كثرة العدد هي السبب لحصول هذا الاطمئنان ولا يسبق لسانك فتقول او تلقون فتقول بعض المرات يسبق لسانه يقول هذا الشاهد من يرى انما يحصل لنا الاطمئنان لماذا لبعد اتفاع مصالحهم جميعا على الكريم لأن مركز واحد ما موجود حتى نقول يضع الدولة مصالحا أن تتفق على أن يكذبوا كذبة واحدة كذبة واحدة هذا إننا نستعمل الرسول لذا أكو مركز واحد فالثلاثة إهنا الوحفة الجبولة الموجود كثرة القدر هو بنفس عند العقلاء من مضعفات احتمال أن يكون الجميع كاذبا ويعبر عن الكثرة العددية بالمضعف الكمي يجب انه عدد كل واحد وقلنا أيضا في الدرس السابق بأن هذا الاطمئنان لا يصل إلى درجة اليقين، يعني بحيث يحصلون اليقين أنه حسنا واحدا من الروايات صادقة، لا يقين يحصل، بل يبقى احتمال ولو ضعيف، واحد بالمية واحد بالألف، احتمال ولو ضعيف يبقى في أي شكل، يعني يكون غير كافي. ليش يقين يحصل؟ قلنا لأنه كتاب بحار الأنوار، نتمثل أن نقول نحن نقطع 100 رواية إلى شاهدة، إذا نقول أكثر نقدر نقول ماذا؟ 100 قبر متيقن كاملة، هذه رواية تنتهي إذا تخلي مجموعة بحار، مجموعة بحار إذا تخليها ترى الدراهم ما تكتب المال. يوم بحار يبدو روايات ما شاء الله، هل كل صادق جزمان واحد، هل مئة جزمان أكون موجودة هذه؟ فإذا كان مئة جزمان موجودة هذه دائما يبقى لها ذلك يبقى لها كلام كلام أكو وجه أنه لما نقصد مئة رواية من البحار أخذا عشوائيا ما يحصل اليقين بأي شيء بأن واحدة من هذه المئة صادق، نحن الجميع ليس بكامل، ما يحصل اليقين. ليش؟ لأنه حصل يقين بأنه هذه المئة ما بي هذه المئة ما بيها واحد، هذه المئة بيها واحد صادق، ما يحصل اليقين بأن هذه المئة بيها واحد صادق. والمئة الثانية شنو؟ كتاب البحار بين كم مئة رواية؟ مئات، ولكن الألف فيها ازاي؟ مئات المئات أو ألوف المئات. فهذه المئة إذا يقين واحد منها ثابت ثابت، المئة الثانية شنو؟ ما بدي تقول حتما واحد ثابت، مئة ثابت، وهذا يعني ليش لا بد أن يكون؟ لأنه من صدق الأمر. ودي نقول في كل المئات حتما بيبقى درجة واحد ثابت. قلت هذا قلت العلم الإجمالي، لأن المفروض أننا نحن نعلم يقينا بأن 100 رواية في الكافي في البحار ثابتة، مئة ثابتة، المفروض على أنه ثابتة، هذه المئة لابد تنطبق علينا على واحدة من المئات الموجودة في البحار. فإذا تيقن بأن كل مئة بلا واحد ثابت ومعنى ذلك لا توجد مئة ينطبق عليها، تلك المئة التي نعلمها بالإجماع، تلك المئة يعني مئة عن الإجماع من الكابد راح تصد لها مضامنة طولت عليها وفضل أدوك إذا ما ننطبق عن معنى الإجماع. والمفروض عندنا علم الإجماعي لأنه الأثابت، إذن لابد أن نحتمل أن كل مئة يمكن أن تكون بأجمع مثلاً ذلك فاحتمال موجود، وإلا لا نحتمل ولو احتمال ضعيف لا نحتمل معنى ذلك أن الإجماع هو مستحيل. هذا القسم الأول من التواتر ويعبر عنه بالتواتر إجماعي، إجماعي تواتر ليس ما هو تواتر إجماعي، لأن على الإجماع يجب درج رواية حتما صادق اطمئنان يسمون الموت في يقين. تنفضل. أحسان التوافق. إذا واجهنا عددا كبيرا من الأحباب فسوف نجد إحدى الحالات التالية. هذا الكبير مثل 100 رواية. الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، مثل من كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية بلا تأمل رؤية فليفرض واحد اللي يقول ما جاري به يجمع بعد شوية الناس منهم ما يدري هاي الرواية ترتبط بذيك الرواية. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف قد رواية من الطهارة قد رواية من الديانة قد رواية من الصلاة. وفي هذه الحالة من الرابح كل واحد من بيت المدلولات تقدر تقول متراقب كل واحد لا واضح لا تتراقب وإنما يقع الكلام في همسة في إثبات أحدنا على سبيل العلم إجمالا. نقدر نقول واحدا نعلم إجمالا بصدورها وبصدقها لكن الفائدة شنو؟ نقدر نقدر نقدر الفائدة شنو؟ نرتب آثار العلم الإجمالي لكي ترتب عليها آثار العلم الإجمالي. الجواب والتحقيق في ذلك الجواب أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود الجهات بس يعني ضعف إجمالا كلمي يعني كثرة عدد المخبرين لوجود مضعف وهو عدد الاحتمالات يعني واحد يعني ماذا واحد احتمال جبرا حتى بالكاهدة إذا لم نضر عدد الاحتمالات الكاهدة جبرا حتى 100 فنضرب احتمال قيمة احتمال في قيمة احتمال كل ما نضرب كل ما قيمة تبعد وتنزل وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها قيمة احتمالات من أجل الحصول على قيمة احتمال من كل الجميل كاذب احتمال كل الجميل. وكلما كانت عوامل الضرب قصورا ضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العقلنا عوامل الضرب زادت عوامل الضرب يعني شيء مفصول ها ثلاثة تتبع مثلا قيمة احتمال الكذب ايش قد يكون خطأ مثلا ثلاثة تتبع ثلاثة على أربعة هاي الثلاث ارباع الاولين وقلنا انتظرها بالثلاث ارباع الثاني ليش تصير راح تقل مهما هو راح تبدي كل ما هم عوامل الضرب الزائد كل ما النتيجه شو تصير؟ ايه تصير على البعض بس الثلث ليش قلت؟ وكلما كانت عوامل الضرب كسورا نتيجه الضرب ماذا راح؟ تضاءل لان نحن شنو في غير الكسور تضاءل يعني في غير الكسور الثاني تضاءل تضحك ثلاثه في ثلاثه او اربعه في اربعه تزداد مو انك تصيح انما قل اذا قلنا ثلاثه على اربعه في ثلاثه على اربعه ثلاثه على اربعه معناها ثلاثه تضاءل وهذا ما نسميه بالمضاعف الفني يعني هاي كثره اوامر الضرب هي الذي توجد بعض احتمال كذب الجميع هذا المضاعف نسميه مضاعف كمي فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الاقل ولكن هذا الاطمئنان يستحيل ان يتحول المن الى يقين بسبب الضعف يتحول الى يقين ليش نقطه شنو ووجه الاستحاله أننا نعلم إجمالا بأن كتاب بحار أنوار دي فلد 100 رواية كاذبة فهل 100 رواية كاذبة يحتمل انطباقها على هالمية يحتمل انطباقها على هالمية وإن كان الاحتمال انطباق ضعيف إذا ما يحتمل إحنا ما عندنا علم إجمالي بكتاب 100 رواية وجه الاتحاد أننا نعلم إجمالا بوجود مئة خبر كاذب في مجموع الأخبار. وهذه المئة التي التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجتماعي، نعلم بوجود مئة كاذبة. أطراف إشراحه في كل يمين هي أطراف علم لذلك العلم الإجتماعي، يعني كل طرف لابد يحتمل أنه هو يشبه يمين كلها كاذبة. وهذه المئة التي التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجتماعي. وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها على هذه المية قدمها عشوائية فقطناها تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي مئة أخرى تجمع بشكل آخر كما يحتمل، يعني ذي المية الذي نحن نجمع لأنها كاذبة كما يحتمل انطباق على ذي المية ويحتمل انطباق على الناس على هذه، ولا إذا ما تفهمتك بشكل ما رجعش. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإثناء الاحتمال، يعني احتمال كثير جميل، فذا كثرة العدد يوحد لتوجد إثناء احتمال كثير جميل، وزال احتمال الانطباق على أي مئة نخبرها، يعني ما عدها أي مئة نخبر جميعا، ولا ذيك ولا ذيك ولا ذيك وهكذا. فتقول خلصوا شو ديها، أقول لك وهذا يعني زوال العلم الإجمالي، وهو قلت مفروض أقعدني على الإجمالي بأنه مئة رواية كاذبة. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل صدق واحد لا تصير يقينا، فقط يعني احتمال كذب جميع موجود بس ما بدنا نعمل شيء حجة أما هذا اطمئنان اطمئنان تعلق بشيء معين، واحد من ذن الروايات اطمئن به يا واحد ما قايد واحد اطمئن معين مجملا واحد على سبيل الإجماع اطمئن بأنه صادق وصادق. هذا الاطمئنان هل العقلاء يأخذون به هو ذن حجيتين ذن حجيتين اطمئنان وانو سيرة العقل سيرة العقلاء ندري على أنها منعقد علينا على الأخذ بالأطمئنان التفصيلي. أما هل جرت على الأخذ بالأطمئنان الإجمالي؟ إذا جرت فيه فهذا الأطمئنان يفيد، إذا ليش هذا منطبق أفاق الإجمالي وإلا ما راح يفيد، لذلك تصرف. وحجية هذا الأطمئنان المرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بينهم، يعني شنو مراح الإدارة هذا مقصود يعني، يعني في العقلاء هل تشمل الاطمئنان الإجمالي الذي يتكون أبناء إجمال المير نتيجة جمع احتمال أطرافه، وأنا أقول بأنه واحد صادق المير نتيجة جمع ذني مئلا من أجمعني راح أعلم أنت من أطراف هذا الأطمئنان الإجمالي، أنا أطمئن بأن واحد من ذنينية وكل واحد من ذنينية سننطرف لهذا الأطمئنان الإجمالي. إيه فهل تشمل وهل تشمل هذا الأطمئنان أو لا؟ إذا قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الأطمئنانات الإجمالية. صح، هذه الحالة الأولى. حالة الثانية لكن هل تشمل الاطمئنان الاجمالي او تختصها يشتير بهم بين اطمئنان التفصيل والتفصيل المحسوبون وعموما بين اطمئنان الاجمالي. الحاله الثانيه ان يكون بين هذه الاخبارات المتواتره قدر مشترك بأن نفرض أنها مشتركة بنظرة ذلك أو تظنني ممتنة فيما سبق لنا أحيانا قضية حاتم كل من ينصر قضية عن حاتم لكن لم نصر قضية من نفسه لازم القضية الأولى والثانية والثالثة وما تدور موجود حاتم في مثل هذه الحالة هل يحصل لنا علم بهذا الوجود التزامي ولا يحصل لنا علم ولا نعم يحصل لأن هنا يوجد المضاعفين كمي بكمي والكيفي مضاعف الكمي الكمي والكمي عن كده شنو كثرة الحق محمولين يدور الكذبون كلهم وهذا شيء ضعيف ويوجد المضطف سيفي ايضا شنو يعني المطلوب هنا يوجد اشتراك في المبلول التزامي فاذا افترضنا أن صالحهم بأجمعهم قد اتفقت في الكذب في بعض المفهوم الانتظاري فهذا بعيد جدا وعندما نفترض مصلحة معنا وذاك كلها اتفقت صدفة في أن كل واحد يختلق قضية لازم وجود حاسب يقول صالح مصطفى نجح أن يكذبوا فينا إيه اللازم مصالح تتفق صدفة جدا وإذا فرضنا لا مصالح مصطفى علينا على أن كل واحد يختلف قضية ومضرب يعني جود حاجة لا أصلا يجب يختلف فرض قضية بعدين ضايجين أنت تختلف فرض قضية مش أحنا ما نشغل من حاجة حاجة ما نشغل وذاك اختلف قضية وذاك يعني المصلحة طارت فينا في ماذا اختلاف قضية يعني تم هم ضابط في مثل نفس القضية المصلحة قضت هكذا فإن المركز ما صار واحد فرق هذا عن ناخذه ما بس فيما تبقى ثم يقول المصالح كلها اتفقت علينا على الكذب في هذا المركز الواحد وهو جزء شعر طبعا جزء ضعيف وحيث المركز وغيب المركز وبعد احتمال اتفاق جميع المصالح حالك اما هنا لا نعم نفترض مصلحة كل واحد مركز تعلمنا على اختلاف قضية بكاملها لا ها ما مو إلا بجوز حافظ بس قصتين في أنصارات حول جوز حافظ بس ما له شغل يعني كل واحد وراء يشتغل القضية عن الجود لا لا أنت تعرف أن القضية بقى تفتح مو جوز حافظ مو القضية عن الجود أنا وكل واحد اختار القضية فمو غرض قائدين بجوز حافظ ما باتفاق جميع المصالح هكذا هم أيضا بقيم لكن لا تبعدي ذات ليش؟ يعني ذات معناه أن متفقة المصالح كلها على الفرد في مقصد ضيق وكلما ضاق المركز كلما بعد احتمال اتفاق المصالح على الفرد لكن بالتالي هذا غير معين يعني كل واحد مصلحة صرف أي سنة قضية لكن مو بشيء في الدرجة من المر على أي حال هناك الحالة الثانية مضاعف الفن الموجود والمضاعف الكيفي ولأجل نزول من المضاعف يصير احتماء يصير حصول اليقين هنا أسرع منه من مين؟ في القسم الأول من هذا؟ يعني وقت الزيانة أكل مو بس مو بس الكمية حيث هما كيف يا أخي إلى أثر الكبير بالي جدد إلى أثر الكبير أقول ومن الكمية أقول وهنا يمكن أن يحصل اليقين يعني يتحول الاثنينان علما إلى نفس اللي نقول لا يمكن أما هنا يمكن لماذا؟ لماذا؟ لأجل أنه نحن وإن كان لنا علم بأن كتاب البحار فيه 100 قضية 100 رواية تاهزة لكن ما عدنا علم بأن المئة التي تشترك في مذهول واحد انتجامة لتضمن هي تاهزة تاهز مئة معنى تاهزة أما المئة التي تشترك في مذهول انتجامي ما عدنا علم بأنها يا رب حتى يمنع هذا العلم منين؟ من وصول الاطمئنان الى درجة اليقين كنفر الحالة الثانية ان يوجد وهذا التواتر شو يسمونه؟ لا تتسابق يسمونه اجمال هذا شو يسمونه؟ معنوي معنوي في قبال ليس ما معنوي التي تشترك في مدى الانتظامي ما عبد الله بأنها هذا حتى يمنع هذا العلم منين من وصول الاطمئنان الى درجة الحالة الثانية ان يوجد وهذا التواتر شو يسمونه لا تتسابق يسمونه إجمال هذا شيء يسمونه معنوي معنوي في قبال ليس مو معنوي أن تتفق في المعنى وهو شيء حاصل في مقابل التسلسل من تبغينها واحدة لأن تشترك من هذا واحد الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر يعني شو مدلول تحليلي يقول قد يفترض يتضمني هذا مقصود مدلول تحليلي والالتزامي اما على نطق مدلول تضمني او على نطق المدلول ذل واحد يحب يسمي مدلول تحليلي بمقابل مدلول مطابق مدلول مطابق بعد يرفع من تحليلي مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامل نفسية الطابق فينا الالتزام التضمن مثل ما كالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا حرم صاحب نقطة. الإمام مو بس الكلمة موجود، كلمة وكيف موجود، مضاعف الكلمة والكيف، ولا ريب ولا شك. ظن في وجود المضاعف الكلمة وهو صفة العدد، من ضمن كثرة العدد المبدئية، الضعف احتمال كذب الجميع. ولا شك هنا في وجود ضعف الكلمة الذي رأيناه في الحالة السابقة، أنا قلت في الأول، من ضعف نياه يضاف إليه من ضعف آخر وهو، شنو ضعف الآخر؟ نظر أين عبادة الفاسدين معنى كلمة مطارحة الصبر ماذا على الكلب في شيء شو مثلا راح يصير واحد وهو مدون تهاني للصبر يضاف إليه مضاحة آخر هو الشيء وهو أن استراف كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر هذا إلى مصلحة شخصية ذاك إلى مصلحة شخصية دعوا علما إلى الإخبار بهذا المحل هاي المصالح الشخصية صفت الفلد فينا في مبلور الالتزامي ولا اختلاق أصل قضية بكاملة قلنا لا في المبلور الالتزامي احتمال اتفاق المصالح كل شيء يصير جدا ضعيف لأن كلما ضاق المركز كلما احتمال اتفاق المصالح على الفلد يتبقى وهذه المصالح الشخصية إن كانت كل تتعلق بذلك الجانب المشترك وهو مجرد اتفاق صغر من طبعا كل ما أنه يتجون ثم الانتفاع الصغر فهذا يعني أن هؤلاء مصر على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أخوانهم اتفقت أفسسا أن صارجوا أن كانت لهم مصالح متماثلة من صغر وعجبه وإذا لا المصالح ما اتفق على أن يخلق مدوء الجزاني لا بطع طبعا كل واحد يخلق غير القضية لو قلت الشكل كان الصغر مربوطة بحاجة وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مختلف بكامل المبدول المبارك كما كنا ضايجين فكل واحد يجي يسولف لك بالثالوثة هي قضية حول الجود ما لها قضية حاسمة فاستطرت العقلية الوحيدة فما تحققت أن ينقل قضية كاملة بكاملها لأن هذا من بعد لكن مو بس درجات من المرض فهذا يعني أنها متقاعدة هي مصالح صارت ماذا متقاعدة وليس أنه مبتدئة على ما تفعل ما تفعل لكن متقاعدة منها مصالح كانت مدرسة وهذا ليس أمر بعيد وهذا من سنين المضاحف يا واضح يعني اتفاق المصالح في الكبر يوم الذي التزامي يوم في حظ القبرية طبعا مطلع قبرية في مسلمين فقط كيفي من ظاهر علم الجزء إلى المضاحف الفن الثاني ولأجل وجود المقتل هنا أنا راح يصير حصول اليقين ولهذا نجد أن قوة الاحتمال من احتمال ماذا؟ صدق واحد الذي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة الثابتة بل احتمال أنه كلهم ما كان لي أقوى جدا منه فيما سبق والاحتمال القوي ما يمكن يتحول علم الجنة إلى يقين بسبب مقالة احتمال لا يمكن يتحول إلى يقين وبينت أم ليش قلت إذن ما عدنا بعد علم الإجمال ليش لأن يعني عدنا علم الإجمال بكذب مئة من روايات الجحاب لكن شو مئة مو مئة تشترك فينا في المدولة التزام مئة التي تشترك المدولة التزام لا نعلم بكذب وإذا اشترك في المدولة أنت تقدر تقول أنا مئة رواية من البحار مئة اللي يشترك في جانح واحد أعلم بكذب لا ما تقدر بلي تقول فارد مئة أشترك أما المئة اللي يبقى لبعض فلا أعلم بكذب نقطة ولا يلزم من ذلك يقول هذه الحالة الثانية ما تقدر تطبقها على كل خبر تجرها عشوائيا إنها البحار ليش؟ لا يكون فرد واحد ثاني درس الله يجر مين ليش؟ لأنه هو خير في الحالة الثانية الثروه مش تركة المية فيما في مجهول التزام تضمني حتى يجي المضاعف الثاني والكيتي إذا أردت تزور مئة رواية عشوة إن شاء الله ما راح يجي المضاعف كيفية ما راح يصير في مجهول واحد ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل مئة خبر نجمعه هذا تتم ينطبق علما على كل مئة نجمعه شو ما ليش؟ لأن المضاعف الكيفية المذكور وهو ماذا تحدث عن تتطابق المصالح في مركزين واحد او تتقارب من التطابق؟ هذا لا يتواجد الا في مئة تشترك في جانب، ولو في جانب النزولات الخبرية هو جانب التضامن وهو جانب الالتزامي. مفروض هيك شيء تكون من جمع عشوائي شلون ناشر. الحالة الثالثة أن نفترض بأن هذه الأخبار المتواترة كلها متكفلة على النقل المضبوط لفظا واحد، لفظا واحد مثل قضية الغزية. كلهم يشيلوا من كنت مولاه فهذا علي كل هذا الوقت. هنا هل يمكن يحصل يقين؟ ليش؟ لأن هم وضعت الكم موجود كفة العدد، هي جميع تسمي المبعدات كذلك جميل، وهم المضاعف المكتئسي هنا موجود وبدرجة أقوى. ليش بدرجة أقوى موجود؟ لأن النقض واحد، يعني راح ماذا؟ المركز يضيق أكثر وأكثر أو فأكثر، فراح يكون موجود بدرجة طويلة، ولذلك حصول اليقين هنا شيء طويل أسرع. أربعة بالشكلات طويلة. الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة، إذا فرد واحد حد فرد نقطة زائدة يكون يحدثها، أن تكون الإخبارات بعض النسخ أقول إخبارات ب نقطة زائدة طائرة ب مشتركة في المدون المطابق بالثاني بكامله، يعني تشترك بكامل المدون المطابق في نفسه، يعني هذا تشترك في لفظ واحد وهذا كنا نسميه ثلاثة مرة. كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرمي حاجة كلهم يقولون نص القضية، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا، ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة الثانية، وذلك لأن مصالح الناس مثل المختلفين أجواءهم مختلفة، ظروفهم مختلفة، مسالكهم مختلفة، كلما هي المصالح افترضت تطابقها وتجمعها في محور أضيق كان ذلك المصالح تفرق أغلب وأبعد من المحتمل احتماليه مما بينهما من الاختلاف والتباين تفرق الأحوال. فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة؟ هو المصار ما المصلحة عنه يدف نفس هذا اللفظ من قلت مولاد على عين الله هذا من ناحية مضحك الكيف يصير أقوى من هالناحية، وأكبر الجانب ثانيا ما في الأقوائية شنو هو؟ أن احتمال كلهم مخطئين هنا احتمال الخطأ كله هذا بعيد، مو بس احتمال أن استفدت مصالح أن على الكذب هذا مو موجود بعيد، لا احتمال كلهم مخطئين هنا كذا راح استخدام في الحالة الثالثة ممكن على أن كل واحد نخطئ في أصل القضية وإن كانت المجهول التزامة بعيد، لكن في أصل القضية مخطئ يمكن. ومن ناحية أخرى إذا كانت كل من واقعة واحدة بالشخص واحدة شخصية واحدة واقعة شخصية واحدة واحدة بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعا هذا كل الخطأ مخطئ من شيء في ما هو رجل هذا الخطأ احتمال كلهم أخطأوا فيه هذا النقل من قدرهم كلهم أخطأوا قدر من هذا النقل ليس ينبغي أبحث منا إذا كان ينقلون وقاع متعددة بينها جامع مثل إذا بينكم كل واحد أخطأ في القضية الذي ينقل أنا هنا مو قضايا متعددة نريد واحدة فقطعه في هذا الوقت جدا وفي هذه الحالة كلما كان توحد في المدلول أو ضعف توحد المدلول يعني كل من يبدل الذي ينقلون كان واحد وحتى إذا كانت أكثر هذا يعني الحديث تبدأ ليس واحد ينقلي من كنت مولاه فهذا علي مولا ثم كل من يقول هذا النص بحيث تغيير ما أقضي أبدا ومرضى لا بعضهم شوية دي من زايدة واحد دي ألف أولام زايدة واحد هذا إذنان حين أحد التوحد ماذا راح يرحب كل ما توحد اللفظ كان أقوى كل ما احتمال ماذا الخطأ والترجيز أضعفه لا إشكال وفي هذا الحالة كل من كان التوحد في المذلول إن دول اللفظ أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المقدرين أكمل في خصوص النقل وخصوص الإخبار مفصل ضروره لأن إخبار كان كمان كل شيء يصير أكبر والمضحة كل شيء يصير أقوى أبداً ومن هنا كان الاشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر هذا الخبر لم ينقل تفاصيل شنو أن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الحرب الشديد في تلك الصحراء ماذا جمع الناس ماذا المنادي أن اجتمعوا وصعد على منبر كونوه من كذا أحداج الإبل وارتقى ورفع يد عليه كم هذه الخصوصيات ينقلوها ماذا أها يتوحدون دي كلما احتمال كذا الشيء غير الخطأ ومن هنا كان اجتماع الكفر فنفس التفاصيل التي يسمعها الكفر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الكفر بصورة كبيرة ومن أهم أمثلة ذلك التطابق ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة كلام المنقول من أهم أمثلة هذا القسم الثالث أن كلهم يتطابقون في صيغة ماذا؟ واحد كان من ضمن لا بعد هذا من أوضح أمثلة كما إذا نقل الجميع كلام لشخص بلفظ واحد كلام المنقول نقله بلفظ واحد من ضمن لا أيامي هذا بعد احتمال كبير جدا للضعيف يتكلم عنه ليش؟ لأننا نتساءل في مجلس هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينه مع إن كان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى لكنه دائما في المصالح يقول اتفق على أنه ما يقدر عليه أو كان هذا التطابق لا في الألفاظ عفوية مصطفين من أهل بعيد وخذ ذلك من احتمال أول أنا أحيانا ذلك أعيد هذه الاحتمالات ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ما يشحفك فهو شنو؟ أنا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان عنا نحن نهاية جميل من أنها القضية واقعا حاصلة ناتج عن واقعية قضية يعني هاي قضية واقعية وحقة وصادقة وناتج عنها عن واقعية قضية وعنها وعن تقيد الجميع هاي تقيد حتى كان واقعي تقيد الجميع لنقل ما وقع بالضبط كلهم رابعين ينقلون ذلك الذي وقع وشاهدوا رابعين ينقلون وهذا يسمونه في التواتر لفظي وعلى ضوء ما ذكرناه على ضوء ما ذكرنا عن شنو؟ من أنه في القسم الأول يوجد مضحة كم مضحة وفي الثاني يوجد كم وكيف وفي الثالث يوجد كم وكيف ولكن كيف يوجد بصورة أقوى وأشهر من هنا شتبع الوجه في أقوائية التواتر اللفظي يقولون أقوى من المعنوي المعنوي الثاني كان والمعنوي يقولون أقوى من الإجماع الوجه هذا الإجمال أضعف أنا ضيف المضاعف واحد وذاك المعنى الأقل حتى الآخر والحمد لله رب العالمين.